طيب الأخ ماهر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخي الكريم وجزاك الله عنا كل خير. والله عندي يعني أكثر من سؤال، ولكن يعني إن شاء الله نسأل أول سؤال فيهم. في حديث لا أدري إذا كان صحيح أم لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رأس كل 100 عام يبعث الله للناس من يجدد لهم أمر دينهم. هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيح، من هم العلماء؟ هل أباح أحد أن من هم العلماء 100 سنة الأخيرة؟ وجزاكم الله خير، حتى نعود إلى سؤال آخر إن شاء الله. الأخ يسأل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، ويسأل يقول هل هذا الحديث صحيح أم لا، وإذا كان صحيحا فمن هم العلماء في هذه 100 الأخيرة. الجواب بارك الله فيك أن هذا الحديث حديث صحيح، وليس المراد برأس 100 يعني أن يكون ذلك سنة 1400 أو 1401 أو 1402 أو مثلا يكون 1410 باعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي في العام العاشر من الهجرة، وإنما المراد أن ذلك يتم كل قرن كل 100 عام يحصل تجديد لهذا الدين، وليس محصورا في سنة واحدة، وإنما يكون ذلك على فترة تتخلل هذا القرن أو هذه 100 سنة. والمراد بمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها ليس المراد رجل واحد أو رجلين، وإنما المراد بمن كل من يحاول ويجتهد في خدمة هذا الدين، بحيث لا تنطمر يعني آثاره وتختفي معالمه، وإنما تكون ظاهرة. ففي هذا القرن كما هو معلوم قام رجالات من أهل العلم بخدمات جليلة لهذا الدين، وكان لهم دور عظيم في خدمة هذا الدين. وأذكر منهم على سبيل المثال وليس الحصر، على سبيل المثال وليس الحصر، الشيخ الألباني رحمه الله، حيث خدم هذا الدين خدمة عظيمة بتمحيصه للسنة وبحثه فيها وتمييزه لصحيحها من سقيمها، و اعتمد على عمله كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم الذين خدموا هذا الدين، فكانت جهوده خلال ما يقارب 80 عاما أو 70 عاما كلها في خدمة السنة ومحاولة تمحيصها وإظهارها للناس نقية. فهذا أحد، وأكرر أقول هذا أحد من كان مجددا في هذه الفترة، والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم. The first question of the brother about hadith, whether it's corrupt or not. The hadith says every 100 years Allah sends someone who renews the spirit of the religion. Sheikh says that this hadith is correct. It's correct hadith. And the meaning of the hadith does not mean literally every 100 years, meaning the first year of the hundred, the first year of the century. Meaning, if we are in the year 1400, so it's not necessarily that this person or those people come in the year 1401, not necessarily. So it's done every century, not a year by itself, but throughout that century. And the brother asked the Sheikh to give him examples of those who have knew the religion, meaning the spirit of the religion, who brought religion to people, who served the religion. In the sense, Sheikh has said an example is Imam al-Albani, who has served the Sunnah of the Prophet ﷺ, and bringing it out to people and showing what's correct and what's not correct. And a lot of students of knowledge has benefited from his knowledge and from his works. So this is an example, and of course the Sheikh did not limit those who renewed the spirit of religion in Imam al-Albani, although this is just an example, and Allah Azza wa Jal knows that. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.